وهذا يدل على أن الجزاء من جنس العمل، في الاستدلال أن الجزاء من جنس العمل، لأن العمل بناء بيت لله والجزاء بناء بيت لهذا الباني في الجنة. وقوله بيتا يعني نكر لإفادة التعظيم، والمقصود أنه بيتا في الجنة يعني أنه متماثل معه في الاسم لكن ليس متماثل في الصفة، لأن البيوت في الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وفي هذا دليل على أن الجنة موجودة وكذلك النار موجودة، لأن الله عز وجل يعني هي موجودة ولكن الله يبني فيها، لا يزال ينشئ فيها ويبني فيها عندما يوجد العمل الصالح، يعني يبني بيتا في الجنة لمن بنى لله مسجدا، وهذا فيه أن الجنة موجودة ولا يقال إنها لا تكون إلا يوم القيامة، بل هي موجودة. وقد جاء أحاديث تدل على وجودها، وذلك في صلاة الكسوف حيث صلى الكسوف عليه الصلاة والسلام وراء الجنة ورأى النار، وهذا يدل على أنهما موجودتان. وكذلك أيضا ما جاء في أن من سئل في قبره عن ربه ودينه ونبيه وسدد في الجواب فيفتح الله له فيفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها، وإذا كان بخلاف ذلك يفتح له باب إلى النار يأتيه من حرها وسمومها. وقد قال الله عز وجل عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وهم في قبورهم يعذبون بعذاب النار، وإذا خرجوا من القبور ينتقلون من عذاب شديد إلى عذاب أشد. قال حدثني هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى عن ابن وهب عن عمرو عبد الله بن وهب عمرو بن حارث عن بكير بن عبد الله بن أشج عن عاصم بن عمر بن قتادة نعم عن عبيد الله الخولاني نعم عن عثمان بن عفان نعم. قال حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى واللفظ بن المثنى قال حدثنا الضحاك بن مخلد قال أخبرنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثني أبي عن محمود بن لبيد أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أراد بناء المسجد فكره الناس ذلك فأحبوا أن يدعه على هيئته، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا لله بنى الله له في الجنة مثله. وذكر هذا الحديث من طريق أخرى، وأن من بنى الله مسجدا بنى الله له في الجنة مثله، يعني مثله يعني من ناحية العدد، لكنه ليس مثله من ناحية الصفة، لأن الذي في الجنة لأن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، إذا فهو مثله في العدد ولكنه مخالف له في الصفة، لأن بيوت الجنة عظيمة وفيها ما فيها من النعيم الذي أعده الله عز وجل للمتقين. وفي هذا دليل أيضا على أن من يذكر أو يفعل شيئا ويذكر له هذا الذي فعله يستدل عليه بالدليل، لأن عثمان رضي الله عنه لما أكثروا عليه وأرادوا أن يبقيه على ما هو عليه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى لله مسجدا بنى الله له في الجنة مثله. قال حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى عن الضحاك بن مخلد. الضحاك بن مخلد هذا هو أبو عاصم النبي، ذكر هنا باسمه ونسبه ونسبته، وأحيانا يأتي أبو عاصم وهو من كبار شيوخ البخاري كما ذكرت قريبا أنه لما روى عنه الثلاثيات من الذين روى عنهم الثلاثيات. عن عبد الحميد بن جعفر عن أبيه نعم وهو جعفر بن عبد الله عن محمود بن لبيد نعم عن عثمان بن عفان نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن العلاء الهمداني أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود وعلقمة قال أتينا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في داره فقال أصلي فقال أصلى هؤلاء خلفكم فقلنا لا قال فقوموا فصلوا فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة قال وذهبنا لنقوم خلفه فأخذ بأيدينا فجعل أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله قال فلما ركع وضعنا أيدينا على ركبنا قال فضرب أيدينا وطبق بين كفين ثم أدخلهما بين فخذيه قال فلما صلى قال إنه ستكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها ويخلقونها إلى شرق الموتى فإذا رأيتموهم قد فعلوا ذلك فصلوا الصلاة لميقاتها واجعلوا صلاتكم معهم سبحة وإذا كنتم ثلاثة فصلوا جميعا وإذا كنتم أكثر من ذلك فليؤمكم أحدكم وإذا ركع أحدكم فليفرش ذراعيه على فخذيه وليجنأ وليطبق بين كفيه فلك أني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراهم. ثم ذكر هذا الحديث المتعلقة ببعض كيفيات الصلاة وأنها تؤدى في أوقاتها وأنه كان رضي الله عنه يعني يرى التطبيق وهو وضع اليدين متصل بعضهما ببعض مطبق بينهما ويجعلهما بين فخذيه وهذا هو الذي كان يعمله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ولكنه جاء نسخ ذلك كما في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه الذي سيأتي بعد هذا وأن هذا كان في أول الأمر وأنه نسخ ولعل ابن مسعود رضي الله عنه لم يبلغه الناسخ لهذا العمل الذي يعمله. وفي هذا الحديث قال أنه لما دخل عليه علقمة والأسود وهما نخعيان وهما من أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما قال أصلى هؤلاء قال أتينا عبد الله بن مسعود في داري فقال أصلى هؤلاء خلفكم أصلى هؤلاء خلفكم يعني يقصد الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها قال أصلى هؤلاء خلفكم أي الذين من خلفكم يعني فقالوا لا أنهم يعني لم يصلوا قالوا لا نعم قالوا لا قال فقوموا فصلوا يعني يصلي بهم يعني أمهم وكان اثنين فقوموا فصلوا فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة يعني وأنه يكفي يعني الأذان الذي حصل في البلد لكن يعني بعض أهل العلم يقول الإقامة إنه يؤتى بها لأن كل من يريد أن يصلي يقيم الصلاة لكن ليس كل من يريد أن يصلي يؤذن كل من أراد أن يصلي يؤذن إذا كان في البلد لأن أذان البلد يكفي يعني يكفي في ذلك ولكن الإقامة يعني قال كثير من أهل العلم أنه يقيم ولكن الأذان هو الذي يعني يكتفى بأذان البلد قال فلم يأمرهم بأذان ولا إقامة وقال بعده قال وذهبنا لنقوم خلفه فأخذ بأيدينا فجعل أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله وذهبنا لنصلي خلفه يعني كانوا اثنين يصير إمامهم أمامهم فأخذ بأيديهم وجعل واحدا عن يمينه وعن شماله وقد أجاب بعض أهل العلم أن المكان كان ضيقا يعني في ابن مسعود يعني كون الاثنين يعني صار واحد عن يمينه والمكان الثاني عن يساره كان ضيقا لكن الحديث يدل على أنه ليس بضيق لأنهم أرادوا أن يصلوا وراءه ولكنه أمرهم أن يتقدموا وكان رضي الله تعالى عنه يعني من رأيه أن الاثنين يصلون مع الإمام يعني أحدهما عن يمينه والثاني عن يساره وقد جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر وجبار، جابر بن عبد الله وجبار بن صخر، وقد أورده المسلم رحمه الله في آخر صحيح في حديث طويل، وفيه أنه أن جابرا وجبارا أحد واحد منهم جعله عن يمينه والثاني عن يساره، فدل يعني ذلك على أن ذلك سائر. وإن كان الأولى كما جاء في بعض الأحاديث أن الاثنين جماعة، أن الثلاثة يكون جماعة، يكون يأمهم أحدهم واثنان يكون وراءه، وإذا كان واحدا يكون عن يمينه، إذا كان واحدا يكون عن يمينه، وإذا كانوا اثنين فأكثر فإنهم يصلون وراءه. وقد جاء في حديث أنس رضي الله عنه قال صليت أنا واليتيم وراءه والعجوز خلفنا، صليت أنا واليتيم وراءه والعجوز خلفنا. فيعني هذا الذي جاء في حديث جابر وجبار يدل على جواز ذلك، لكن الذي دل عليه حديث أنس وغيره من الحديث أن الاثنين يكونوا جماعة وراء الإمام. وأما ابن مسعود فإنه يقول إذا كانوا ثلاثة، إذا كانوا ما إيش بعد هذا قال فجعل أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، قال فلما ركع وضع وضعنا أيدينا على ركبنا، قال يعني لما ركعوا وضعوا أيديهم على الركب، فضرب يعني بأيديهم وعمل التطبيق بأن يعني جعل يديه يعني جعل بعضهما بعض وجعلهما بين فخذيه، جعلهما بين فخذيه، هذا يسمى التطبيق. وهذا هو الذي يأخذه ابن مسعود ويعمل ابن مسعود، ولعله لم يبلغ الناس الذي جاء في حديث سعد بن وقاص الذي سيأتي بعد هذا عند الإمام مسلم. نعم. قال فضرب أيدينا وطبق بين كفيه ثم يعني ضرب أيديهم لينبههم، ضرب أيديهم لينبههم وهو في الصلاة، وعمل هذا العمل حتى ينبههم على أن يعملوا مثل عمله. ثم أدخلهما بين فخذيه. هذا هو التطبيق. تطبيق فيه تشبيك ولا فقط يد على يد؟ يعني وفي لكنه جاء بعد في حديث آخر أنه يعني شبك بينهما وأنه أدخل بعضهما ببعض. قال فلما صلى قال إنه ستكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها ويخنقونها إلى شرق الموتى. هذا فيه إشارة إلى الذي سأل عنهم في الأول، يعني أصلى هؤلاء خلفكم الذين جئتم والذين خلفتموهم وراءكم أصلوا؟ قالوا لا ما صلوا، فيعني عند ذلك صلى بهم. ثم بين أن هؤلاء الأمراء يؤخرون الصلاة إلى آخر أوقاتها، يعني حتى يكون عند انتهاء الوقت ويكون مثل الإنسان الذي على وشك الموت، يعني والذي يعني يشرق بريقه ويعني يموت ويكون يعني في آخر حياته يعني حصل له ذلك، فشبه تأخيرهم إلى آخر الوقت بالإنسان الذي على وشك الموت. نعم. فإذا رأيتموهم قد فعلوا ذلك فصلوا الصلاة لميقاتها واجعلوا صلاتكم معهم سبحة. فإذا فعلوا ذلك فصلوا الصلاة لميقاتها مثل ما فعل هو إياه، واجعلوا صلاتكم معهم سبحة، يعني تأتون للصلاة تصلون معهم، ولكنها تكون سبحة يعني نافلة، لأن فرضكم الأول الذي فعلتموه في الأول، وذلك للمبادرة إلى الوقت وخشية الفوات وخشية خروج الوقت، وهذا فيه الدليل على المبادرة إلى أداء الصلوات في أول أوقاتها، لأن فيه إبراء الذمة من الشيء الذي لزمها وعدم تعريضها للتأخير والفوات. لكنهم لا يتأخرون عنهم، يأتون يصلون معهم، يعني حتى لا يحصل الفرقة وحتى لا يحصل يعني العداوة والبغضة، وإنما يصلون الصلاة في وقتها ويصلون معهم، والصلاة التي معهم تكون نافلة ولو كانت في آخر وقت هي صحيحة، ولكن الصلاة يبادر بها ولا تؤخر إلى آخر أوقاتها، لأن التأخير قد يؤدي إلى خروج الوقت. وإذا كنتم ثلاثة فصلوا جميعا، وإذا كنتم ثلاثة فصلوا جميعا، يعني لما فعلوا إياهم مثل فعل هو إياهم، صلوا جميعا يعني صف واحد، واحدا يمينه واحدا يساره. وإذا كنتم أكثر من ذلك فليؤمكم أحدكم. وإذا كنتم أكثر من ذلك فمن ثلاثة يؤمكم أحد. وإذا ركع أحدكم فليفرش ذراعيه على فخذيه وليجنأ وليطبق بين كفيه. فلكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراهم. فهذا يعني بين لهم هذا الفعل الذي كان أشار إليه في الصلاة حيث ضرب على أيديهم وفعل ذلك. وبعد ذلك بينه بعد الفراغ من الصلاة وأن السنة هي هذا الفعل الذي هو كونه يطبق بين أصابعه ويجعلها بين يعني فخذيه ويجنأ يعني ينحني أو يميل أو ينعطف يعني بحيث يعني يكون هذا يعني فيما يتعلق في ركوعه أنه ينحني من أجل أو ينعطف من أجل من هذا العمل الذي عمله وهو جعل اليدين بين الفخذين. ثم قال أن يعلم اختلاف أصابعي. قال بل كأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراهم. يعني هذا الاختلاف يعني لا أدري يعني هل المقصود أنه يعني بعضها متقدم على بعض أو أنها متساوية أو أن يعني فيه يعني شيء من التشبيه. لا أدري شو المقصود بهذا. قال حدثنا محمد بن العلاء الهمداني أبو كريب عن أبي معاوية محمد بن خازم عن الأعمش سليمان المهران عن إبراهيم بن يزيد النخعي عن الأسود وهو بن يزيد النخعي عن وعلقمة بن قيس النخعي عن عبد الله بن مسعود قال وحدثنا من جاب بن الحارث التميمي قال أخبرنا بن مسهر قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل كلهم عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة والأسود أنهما دخل على عبد الله بمعنى حديث أبي معاوية وفي حديث ابن مسهر وجرير. فلكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راكع. وهذا مثل الذي قبله. قال حدثنا من جابر الحارث التميمي عن ابن مسهر وعلي بن مسهر قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن جرير بن عبد الحميد قال وحدثني محمد بن رافع عن يحيى بن آدم عن مفضل بن مهلهل كلهم عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة والأسود أنهما دخل على عبد الله رضي الله عنه فقال أصلى من خلفكم؟ قال نعم. فقام بينهما وجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله ثم ركعنا فوضعنا أيدينا على ركبنا فضرب أيدينا ثم طبق بين يديه ثم جعلهما بين فخذيه فلما صلى قال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر هذا الحديث من طريق أخرى ولكن يعني جاء فيه أنهم قال نعم صلوا. وهذا يعني يختلف عن الذي قبله لأن يعني إذا كانوا صلوا وهم صلوا معهم يعني لا إشكال لأنه أدوا الصلاة. لكن الحديث الأول هو الواضح الذي فيه أنهم يعني ما صلوا وأنه صلى بهم وقال أنكم تصلون في أول وقت وتصلون معهم وتكون لكم سبعة. وهنا قالوا نعم. وهذا يعني هذا الجواب هذا مشكل في هذا الحديث لأنه يختلف عن الحديث الأول الذي هو واضح والذي فيه أنه صلى بهم. لأنه إذا كانوا صلوا ما يحتاجون إلى صلاة اللهم إلا أن يكون هو يعني أنهم صلوا معه وهم متنفلون. لكن القصة واحدة الذي يبدو أن الأول هو الواضح الذي لا إشكال فيه. وأما القول بأنهم صلوا وأنه ذهب يصلي بهم فهذا يعني غير واضح بل واضح هو الأول الذي فصله وبينه بأنهم يؤخرون الصلاة وأنتم صلوا وتكون صلاتكم معهم سبحة يعني تكون نافلة. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عن عبيد الله بن موسى عن إسرائيل إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق عن منصور ابن المعتمر قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري واللفظ لقتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن أبي يعفور عن مصعب بن سعد قال صليت إلى جنب أبي فقال وجعلت يدي بين ركبتي فقال لي أبي اضرب بكفيك على ركبتيك قال ثم فعلت ذلك مرة أخرى فضرب يدي وقال إنا نهينا عن هذا وأمرنا أن نضرب بالأكف على الركب. ذكر هذا الحديث الذي في النسخ هو أن ابن مصعب مصعب بن سعد صلى يعني مع أبيه فجعل يعني كفيه يعني بين فخذيه الذي هو التطبيق وضرب يده وأخبره بعد ذلك بأن إن كنا نهينا عن هذا وأن نجعل كف على الركب يعني تجعل تكون اليدين على الركبتين لا بين الفخذين مطبقتين. فهذا يعني فيه بيان النسخ ولعل ابن مسعود رضي الله عنه لم يطلع على هذا الناس. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو الكامل الجحدري فضيل بن حسين عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري عن أبي يعفور وهو عبد الرحمن بن عبيد بن نسناش نسطاس عن مصعب بن سعد عن أبيه قال حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا أبو الأحوص حا قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان كلاهما عن أبي يعفور بهذا الإسناد إلى قوله فنهينا عنه ولم يذكر ما بعده. قال حدثنا خلف بن هشام عن أبي الأحوص سلمة بن سليم الحنفي قال حدثنا ابن أبي عمر محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني عن سفيان بن عيينة عن أبي يعفور قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الزبير بن عدي عن مصعب بن سعد قال ركعت فقلت بيدي هكذا يعني طبق بهما وضعهما بين فخذي فقال أبي قد كنا نفعل هذا ثم أمرنا بالركب. ثم ذكر هذا الحديث الذي هو واضح في أن هذا كان يفعلونه الأول وأنهم نهوا عن ذلك ووضعوا وعمروا الوضع على الركب يعني ففيه بيان الناس والمنسوخ. قال كنا نفعل هذا فنهينا وأمرنا أن نجعل يدي على الركب. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن وكيع بن الجراح عن إسماعيل بن أبي خالد عن الزبير بن عدي عن مصعب بن سعد عن أبيه قال حدثني الحكم بن موسى قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن الزبير بن عدي عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال صليت إلى جنب أبي فلما ركعت شفقت أصابعي وجعلتهما بين ركبتي فضرب يدي فلما صلى قال قد كنا نفعل هذا ثم أمرنا أن نرفع إلى الركب. ثم ذكر هذا الحديث وفيه ذكر التشبيك وأنه شبك بين أصابعه وقال أبوه كنا نفعل ذلك فنهينا وجعلنا يعني نرفعها على الركب يعني بدل ما نجعلها بين الفخذين نجعلها على الركب. قال رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن بكر قال وحدثنا حسن الحلواني قال حدثنا عبد الرزاق وتقاربا في اللفظ قال جميعا أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع طاووسا يقول قلنا لابن عباس رضي الله عنهما في الإقعاء على القدمين فقال هي السنة فقلنا له إنا لنراه جفاء بالرجل فقال ابن عباس بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بالجلوس على العقبين وهما منصوبتان على الأرض يعني ليست مفروشتين أو مفروشة اليسرى يعني لا تورك ولا افتراش، وإنما العقبان مصوبتان والإلية عليهما. فهذا وقد جاء في بعض الروايات في غير الصحيح أن ذلك بين السجدتين، أن ذلك بين السجدتين. وقد سبق مرة أن الحكم هو الافتراش في جميع الأحوال بين السجدتين وفي التشهد الأول وفي جلسة الاستراحة، إلا في التشهد الأخير في الصلاة التي لها تشهدان فإنه يكون فيه التورك. وهذا الحديث يدل على أن من السنة أيضا فعل هذا الفعل الذي هو وضع اليتين على العقبين وهما منصوبتان وقد ذكر العلماء أن إيش قال في هذا الحديث؟ قال قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين، في الإقعاء على القدمين وصفه بأنه إقعاء. والإقعاء قسمان أو نوعان، نوع مثل إقعاء الكلب الذي سبق أن مر بنا الذي قال عن عقبة الشيطان ونهى عن عقبة الشيطان، وتقدم أنه فسر بأن المقصود إقعاء الكلب الذي يجلس على يعني على مؤخره وينصب يديه ويجعلهما على الأرض، فيكون هذا هو الإقعاء المنهي عنه والذي يعني لا يجوز وفيه مشابهة الكلاب. وأما هذا الإقعاء الذي هو كونه يعني يجلس على عقبيه وهما ورجلاه منصوبتان لذلك بين السجدتين، فهذا جاءت بالسنة كما جاء في الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قلنا إن لنراه جفاء بالرجل، يعني رأى جفاء بالرجل يعني كونه يعني يجلس هذه الجلسة التي هي على عقبيه، فقال تلك السنة. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن محمد بن بكر حا قال حدثنا حسن الحلواني عن عبد الرزاق عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن أبي الزبير وهو محمد بن مسلم بن تدرس عن طاووس عن ابن عباس طاووس بن كيسان. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح وأبو بكر بن أبي شيبة وتقارب في لفظ الحديث، قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن حجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم فقلت واثكل أمي ما شأنكم تنظرون إلي، فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية وقد جاء الله بالإسلام وإن منا رجالا يأتون الكهان، قال فلا تأتهم، قال ومنا رجال يتطيرون، قال ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم، قال ابن الصباح فلا يصدنكم، قال قلت ومنا رجال يخطون، قال كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك، قال وكانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوانية، فاطلعت ذات يوم فإذا الذيب قد ذهب بشاة من غنمها وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون لكني صككتها صكة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي. قلت يا رسول الله أفلا أعتقها؟ قال إيتني بها، فأتيته بها فقال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. ثم ذكر هذا الحديث عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه، وأنه كان صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان حديث عهد الجاهلية وإسلامه قريب، وأنه لما عطس يعني رجلا من المأمومين قال له: يرحمك الله. يعني هذا خطاب، ومعلوم أن الصلاة لا يكون فيها كلام ولا يصير فيها خطاب، فلا يرد السلام على من سلم، وإنما يرد بالإشارة كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما كونه يرد بالكلام فإن هذا يعني لا يسوء، وليس الإنسان أن يخاطب أحدا أو يتكلم مع أحدا في الصلاة. وقبل ذلك كانوا يتكلمون في الصلاة، ولكنهم بعد ذلك كما سيأتي عندما نزل وقوم الله قانتين قالوا: أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، كما سيأتي. فمعاوية رضي الله عنه صمت أو شمت هذا الرجل، فيعني قال: فرماني الناس بأبصارهم، فقلت: واثك لأمياه، يعني معناه أنه عرف أنهم يعني أنكروا عليه، واثك لأمياه يعني أنها أن الثكل هو الفقد، يعني من ثكلت أمه يعني فقدت أمه، يعني هذه من العبارات مثل ثكلتك أمك يعني فقدتك، من الدعاء الذي لا يريدنا به حقيقته وإنما جرت به عليه ألسنتهم. قال: واثك لأمياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ ما شأنكم، تكلم أيضا كلام آخر غير يرحمك الله. قال: ما شأنكم تنظرون إلي، كلام يعني غير يخاطبهم، ما شأنكم تنظرون إلي، لأنهم نظروا إليه بأبصارهم فعرف أنهم يعني منكرين عليه، أنهم منكرون عليه هذا الفعل، ما شأنكم تنظرون إلي. بعدين فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، يعني كأنهم يريدون أن يصمتوه وأن يسكتوه، وهذا يفيد بأن هذا قبل أن يشرع التسبيح يعني الرجل التصفيق للنساء. نعم، كانوا يضربون على أفخاذهم يعني يريدون أن يصمتوه. نعم، فلما رأيتهم يصمتونني يعني صار في نفسي شيء وغضب وتأثر، قال: لكني سكت، لأن كان فلما رأيتهم يصمتونني، يعني الجواب محذوف، قال إنه يعني أنني أسفت أو غضبت لكني سكت. نعم، فلما صلى صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، يعني ثم أثنى على معاملة الرسول صلى الله عليه وسلم له، فقال: فبأبي وأمي، يعني هو مفدي بأبي وأمي، هذا ليس قسما بأبيه وأمه، وإنما هو تفدية بأبيه وأمه، يعني أن أمه وأباه فداء للرسول عليه الصلاة والسلام، فداء للرسول عليه الصلاة والسلام. بأبي أنت وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه. ثم بين هذا التعليم، قال: فوالله ما كهرني، ما نهرني، نعم، ولا ضربني ولا شتمني، نعم. قال: إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس، وإنما قال عليه السلام: إن هذه الصلاة لا يصح شيء فيها من كلام الناس، يعني هذا الكلام الذي حصل منه والذي أنكره عليه الصحابة هذا لا يصح في الصلاة، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، يعني هذا هو الذي يفعل في الصلاة، ليس فيها كلام الناس ومخاطبة الناس والرد والكلام بين الناس، وإنما يقبلون على صلاتهم فيأتون بما هو مشروع فيها، ولا يكلم بعضهم بعضا لا في سلام، لا في رد سلام، ولا في يعني تشميت عاطش، ولا في أي كلام آخر. قلت: يا رسول الله، إني حديث عهد بجاهلية وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان. قال: فلا تأتهم. ثم إنه سأل أسئلة يعني من الأشياء التي كانوا يبتلوا بها في الجاهلية، فقال: إن منا أناس يأتون كهان. قال: لا تأتهم. يعني هذا نهي عن اتيان الكهان والابتعاد عن الذهاب إليهم، وإنما يبتعد الإنسان عنهم ولا يتعامل معهم ولا يذهب إليهم. قال فلا تأتهم. قال ومنا رجال يتطيرون. قال ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. قال ومنا أناس يتطيرون، يعني يحصل في قلوبهم شيء من الطيرة. قال ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يمنعنهم. المحذور أن يترتب على ذلك إقبال أو إحجام، بأن يقبل مثلا يريد أن يسافر فيرسل الطيور فتميل لجهة اليمين فيتفاءل، لجهة اليسار فيتشاءم. فالرسول عليه السلام قال ذاك شيء يجدونه في صدورهم فإيش؟ قال فلا يصدنهم. فلا يصدنهم يعني الفعل، يعني كون يريد أن يسافر وراح جهة الشمال لا يلتفت، أولا لا يستعمل هذه الوسيلة التي فيها التطير، ولكن أنه إذا وجد في قلبه شيء فلا يكون ذلك مانعا له من أن يمضي في الشيء الذي أراده. قلت ومنا رجال يخطون. قال كان نبي الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك. قال ومنا أناس يخطون في الأرض يعني في التراب. فقال كان نبي يخط فمن وافق خطه فذاك، ومعلوم أن هذا الحالة على شيء غير ممكن، ومعنى ذلك أن هذا أنه لا يجوز للناس أن يخطوا في الرمل وأن يستعملوا الخط، لأن الرسول عليه السلام أخبر عن نبي أنه يخط، وهذا مما يعني جاء به أو مما جاء به النبي عليه السلام. لكن فقال من وافق خطه فذاك، ومعلوم أنه لا يمكن أحد أن يعرف أنه وافق خطه، فإذن ليس للإنسان أن يقدم على ذلك. قال وكانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوانية، فاطلعت ذات يوم فإذا الديب قد ذهب بشاة من غنمها، وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفونني، لكني سكتها سكة. ثم ذكر هذه القصة التي جرت بينه وبين جاريته، وأن له جارية كانت ترعى غنما عند قبل أحد في مكان يقال له الجوانية، فأنها رأى الذئب أخذ واحدة من غنمها فغضب عليها وصكها صكة، فأعظم ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، أعظم ذلك رسول الله يعني رآه أمرا عظيما، فأراد أن يسلم من تبعة هذا الأمر العظيم بأن يعتقها، أمره بأن يعني يعتقها، فقال ائتني بها، فأتى بها فقال لها من قال أين الله؟ فقالت في السماء. قالت من أنا؟ قالت أتى رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. وهذا يدلنا على أن الاعتاق الأولى أن يكون يعني للمؤمنين والأرقى اللي هم من أهل الإيمان ومن أهل الإسلام، ويجوز اعتاق الكافر، ويجوز اعتاق الكافر العبد المملوك من الكفار يجوز اعتاقه، لكن اعتاق المسلمين أولى من اعتاق الكفار. قال حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح وبكر بن أبي شيبة عن إسماعيل بن إبراهيم عن حجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد نحوه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير وأبو سعيد الأشج وألفاظهم متقاربة. قالوا حدثنا ابن فضيل قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، فقلنا يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا، فقال إن في الصلاة شغلا. ثم ذكر هذه الحديث المتعلقة بالسلام على المصلي، وأنه يعني لا يرد بالكلام، وفي هذا الحديث أنهم كانوا يسلمون عليه ويرد عليه وهو في الصلاة قبل أن يذهبوا إلى الحبشة، وبعدما جاءوا لم يرد عليهم، فقالوا إنك كنت ترد علينا والآن ما ترد علينا. فقال عليه السلام إن في الصلاة لشغلة، يعني إنسان مشغول في صلاته في تسبيحه وتهليله وتكبيره وحمده وثنائه وقراءة القرآن وغير ذلك. ويعني ففيها شغل عن, عن, عن الأمور الأخرى التي هي الكلام ومخاطبة الناس. قال وفيه يعني بيان أن هذا كان موجودا من قبل وأن الرسول كان يرد عليه ولكن ذلك نسخ. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير هو محمد بن عبد الله بن نمير وأبو سعيد الأشج وعبد الله بن سعيد وألفاظه متقاربة عن ابن فضيل محمد بن فضيل بن غزوان. قال حدثني ابن نمير قال حدثني إسحاق بن منصور السلولي قال حدثنا هريم بن سفيان عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن الحارث بن شبيل عن أبي عمرو الشيباني عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أنه كان يتكلم في الصلاة وأن الواحد يعني إذا احتاج إلى صاحبه يتكلم معه فحتى نزلت هذه الآية وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام دل على أن هذا الكلام كان موجودا وأنه قد نسخ. وهذا جاء من يعني من قوله ومن فعله عليه الصلاة والسلام لأنه من فعله الحديث الذي سبق مر أنه كان يرد عليهم وبعد ذلك بالآخر ما كان يرد عليهم وهنا يعني كان يحدث رجل صاحبه إلى جواره عند الحاجة إليه فنزلت الآية فقال فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. قال حدثنا يحيى بن يحيى عن هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن الحارث بن شبيل عن أبي عمرو الشيباني وهو اسمه سعد بن إياس اسمه سعد بن إياس أبو عمرو الشيباني نعم. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير ووكيع حا قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس كلهم عن إسماعيل بن أبي خالد بهذا الإسناد نحوه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حا قال حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا ليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني لحاجة ثم أدركته وهو يسير قال قتيبة يصلي فسلمت عليه فأشار إلي فلما فرغ دعاني فقال إنك سلمت آنفا وأنا أصلي وهو موجه حينئذ قبل المشرق. ثم ذكر جابر وهو أنه كان أرسله في حاجة أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فجاء إليه وهو يعني راكب على راحلته ومتجه إلى المشرق يعني ليس متجه إلى القبلة وهو يصلي فسلم عليه قال فسلمت عليه أو فكلمته قال فسلمت عليه فسلم عليه فأشار إليه ولما فرغ قال إنه كان يصلي وكان متجه إلى المشرق يعني إلى جهة القبلة إلى غير جهة القبلة وهذا كما هو معلوم الإنسان الذي يصلي على الراحلة يصلي حيث اتجهت به راحلته وحيث اتجهت به دابته لا يلزم أن يصلي إلى القبلة بل يعفى عن ذلك لذلك أنه وهذا فيما يتعلق بالنوافل وأما الفرائض فلا يجوز الصلاة عليها وإنما يجب النزول والصلاة على الأرض وأما بالنسبة للنوافل فإن الإنسان يصلي ما شاء من النوافل وإنما شرع له أن يصلي على دابته وأن لا ينزل لأنه لو نزل وأخذ يصلي ركعات كثيرة راح عليه الوقت وهو لم يقطع النزالة فسهل الله ذلك ورخص وأجاز بأن الإنسان يفعل ذلك وهو راكب على دابته يومي بركوعه وسجوده حيثما توجهت حتى ولو كانت القبلة وراءه مثل ما مر بنا في مثل ما جاء في بعض الأحاديث جاء في بعض الأحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان متجه إلى خيبر وكان يصلي يعني النافلة والكعبة وراءه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن ليث بن سعد قال حدثنا محمد بن رمح عن ليث عن أبي الزبير عن جابر قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثني أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منطلق إلى بني المصطلق فأتيته وهو يصلي على بعيره فكلمته فقال لي بيده هكذا وأومأ زهير بيده ثم كلمته فقال لي هكذا فأومأ زهير أيضا بيده نحو الأرض وأنا أسمعه يقرأ يومئ برأسه فلما فرغ قال ما فعلت في الذي أرسلتك له فإنه لم يمنعني أن أكلمك إلا أني كنت أصلي قال زهير وأبو الزبير جالس مستقبل الكعبة فقال بيده أبو الزبير إلى بني المصطلق فقال بيده إلى غير الكعبة. هذا فيه بيان أن الجهة التي إذا جاءت المشرق أنه إذا جاءت بني المصطلق يعني في هذا بيان أن ذلك كان في غزوة بني المصطلق وأن وقد أرسله في حاجة هنا أنه كلمه فلم يجبه ولكن أشار إليه فأعاد فأشار إليه ثم إنه لما فرغ قال إني لأني كنت أصلي قال وكان أبو الزبير متجها إلى القبلة فأشار بيده إلى جهة غير جهة القبلة يعني إلى جهة الشرق. قال وحدثنا أحمد بن يونس أحمد بن عبد الله بن يونس هذا الذي قال عنه الإمام أحمد شيخ الإسلام عن زهير زهير بن معاوية أبو خيثمة لأن هناك زهير اثنان زهير في طبقة الشيوخ مسلم وزهير في طبقة الشيوخ شيوخه وكل منهما يقال له أبو خيثمة إلا أن شيخه زهير بن حرب وشيخ شيخه زهير بن معاوية. قال زهير وأبو الزبير جالس مستقبل الكعبة يعني أن أبو الزبير كان جالس مستقبل الكعبة وأشار إلى فقال بيده أبو الزبير إلى بني المصطلق إلى بني المصطلق يعني إلى جهة الشرق فقال بيده إلى غير الكعبة إلى غير الكعبة يعني إلى جهة بني المصطلق. قال حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد بن زيد عن كثير عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فبعثني في حاجة فرجعت وهو يصلي على راحلته ووجهه على غير القبلة فسلمت عليه فلم يرد علي فلما انصرف قال إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كنت أصلي. وهذا مثل ما تقدم. قال حدثنا أبو كامل الجحدري عن حماد بن زيد عن كثير بن شنضير كما سيأتي في الرواية التي بعدها عن عطاء بن أبي رباح عن جابر قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا معلى بن منصور قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا كثير بن شنضير عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة بمعنى حديث حماد. قال رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن منصور قال أخبرنا النضر بن شميل قال أخبرنا شعبة قال حدثنا محمد وهو ابن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عفريتا من الجن جعل يفتك علي البارحة ليقطع علي الصلاة وإن الله أمكنني منه فدعته فلقد هممت أن أربطه إلى جنب سارية من سواري المسجد حتى تصبح تنظرون إليه أجمعون أو كلكم ثم ذكرت قول أخي سليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي فرده الله خاسئا. وقال ابن منصور شعبة عن محمد بن زياد. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بكونه يصلي وأن عفريت من الجن يعني جاء إليه يعني يريد أن يشوش عليه في صلاته فيعني خنقه وقال أنه أراد أن يمسكه وأن يربطه يعني في بعض السواري حتى يراه الناس كلهم أو جميعهم. ثم قال تذكرت دعوة أخي سليمان أن قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد بعدي فتركته فرده الله خاسئا, يعني أنه لم يفعل هذا الفعل وإن من أجل أن سليمان دعا أن يكون له ملك لا يكون لأحد بعده, وهذا من جملة ما حصل له, وذلك أنه سخرت له الشياطين وسخر له الجن والإنس والطير. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن منصور عن النضر بن شميل عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة. قال ابن منصور شعبة عن محمد بن زياد. قال حدثنا وأخبرنا حدثنا أيه وهذا قال عنه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد وابن جعفر قال حدثناه أبو بكر بن شيبة قال حدثنا شبابة كلاهما عن شعبة في هذا الإسناد وليس في حديث بن جعفر قوله فدعته, وأما ابن أبي شيبة فقال في روايته فدعته. وهذا دعته يعني أنه خنقه ومسكه. قال حدثنا محمد بن بشار عن محمد بن جعفر وحدثناه قال حدثناه وابن أبي شيبة عن شبابة سوار كلاهما عن شعبة. قال حدثنا محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا عبد الله بن وابع معاوية بن صالح يقول حدثني ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعناه يقول أعوذ بالله منك, ثم قال ألعنك بلعنة الله ثلاثا, وبسط يده كأنه يتناول شيئا, فلما فرغ من الصلاة قلنا يا رسول الله قد سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقوله قبل ذلك ورأيناك بسطت يدك. قال إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي, فقلت أعوذ بالله منك ثلاث مرات, ثم قلت ألعنك بلعنة الله التامة, فلم يستأخر ثلاث مرات, ثم أردت أخذه والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا يلعب به ولدان أهل المدينة. ثم ذكر هذا الحديث بطريقة أخرى وفيه أنه جاء يعني قال هنا إبليس وأنه معه شهاب يعني جعله في وجهه, فقال أعوذ بالله منك, ثم قال ألعنك بلعنة الله, فلم يستأخر فأراد أن يمسكه وتذكر دعوة سليمان أنه لا يؤتى ملكا لا يكون لأحد بعده, فقال فتركه, وهو مثل الذي قبله إلا أن فيه يعني هذا الكلام والمخاطبة, فلا أدري قد يكون هذا مما كان قبل النهي عن الكلام, وقبل ذلك كان يرد عليهم إذا سلموا, وهنا يعني كان يتكلم بهذا الكلام يخاطب غيره, فقد يكون هذا قبل أن ينهى أو ينزل النهي عن الكلام في الصلاة. قال عن أبي إدريس الخولاني الإسناد أبي إدريس الخولاني نعم هو عائض الله عائض الله بن عائض الله لكن اللي راح في اسمه مسعد بن ياس لين عليك شو اسمه هذاك أبو عمرو الشيباني نعم أبو عمرو الشيباني هذا عائد الله ابن عبد الله خولاني. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب وقتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت لمالك حدثك عامر بن عبد الله بن الزبير عن عامر بن سليم الزرقي عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن الربيع, فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها قال يحيى قال مالك نعم. ثم ذكر هذا الحديث من طريقين، الطريقة الأولى ليس فيها عرض، والطريقة الثانية فيها عرض، لأنه يعني سؤال. هذا الحديث يتعلق بالعمل بالصلاة، ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج إليهم ويحمل ابنة بنته زينب واسمها أمامة وأبوها أبو العاص بن الربيع، فصلى بهم وهي على عاتقه، فإذا ركع وضعها في الأرض ثم ركع ثم رفع ثم سجد، وإذا قام للركعة الثانية حملها يعني فعادها على ما كانت. وهذا يدل على مثل هذا جواز مثل هذا العمل للحاجة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بدأ بالصلاة وهي على عاتقه، ثم إنه لما أراد الركوع نزل أنزلها في الأرض وركع ورفع وسجد السجدتين، ولما أراد أن يقوم الركعة الثانية حملها، فدل هذا على جواز مثل ذلك عند الحاجة إليه. وفيه أيضا دلالة على أن ثياب الأطفال الأصل فيها الطهارة إلا إذا علمت نجاستها. قال حدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عثمان بن أبي سليمان وابن عجلان سفيان بن عيينة أنهما سمع عامر بن عبد الله بن الزبير يحدث عن عمرو بن سليم الزرافي عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يؤم الناس وأمامة بنت أبي العاص وهي ابنة زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم على عاتقه، فإذا ركع وضعها وإذا رفع من السجود أعادها. وهذا يعني مثل الذي قبله، وفيه أنه كان يؤم الناس يعني أنه إمام للناس. قال حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب عن مخرمة بن بكير حاء قال وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة عن أبي عن عمرو بن سليم الزرقي قال سمعت أبا قتادة الأنصاري رضي الله عنه يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي للناس وأمامة بنت أبي العاص على عنقه، فإذا سجد وضعها. هذا مثل الذي قبله. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر جميعا عن سعيد المقبوري عن عمرو بن سليم الزرقي أنه سمع أبا قتادة يقول بين نحن في المسجد جلوس خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم، غير أنه لم يذكر أنه أما الناس في تلك الصلاة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن ليث قال حدثنا محمد المثنى عن أبي بكر الحنفي وعبد الكبير بن المجيد عن عبد الحميد بن جعفر عن سعيد المقبري عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة. الخطوة والخطوتان في الصلاة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين. أحسن الله إليك، تقدم في حديث 535 قتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن أبي يعفور عن مصعب بن سعد. نص النووي على أن هذا أبو يعفور هو عبد الرحمن بن عبيد بن سطاس، إلا أن الحافظ بن حجر تعقبه. لأن فيه أبو يعفور اثنين، هو هذا الشيء الأكبر والأصغر، وهذا هو الأصغر. لا هذا هو الأكبر. قال النووي في شرحه أبو يعفور هذا هو عبد الرحمن بن عبيد بن نصطاس أبو يعفور الأصغر، وهذا رده عليه المحدثون المحققون، فقال الحافظ في الفتح قوله عن أبي يعفور هو الأكبر كما جزم به المزي، وهو مقتضى صنيع بن عبد البر، وصرح الدارمي في روايته من طريق إسرائيل عن أبي يعفور بأنه العبدي، والعبدي هو الأكبر بلا نزاع. وذكر النووي في شرح مسلم أنه الأصغر وتعقب. انتهى من فتح الباري المجلد الثاني. وممن تعقبه أيضا العيني في العمدة فقال أبو يعفور واسمه وقدان العبدي الكوفي والد يونس بن أبي يعفور ويقال اسمه واقد والأول أشهر وهو أبو يعفور الأكبر وهو الصحيح جزم به المزي وغيره. وزعم النووي أنه يعفور الصغير عبد الرحمن بن عبيد بن نصطاس وليس بشيء لأن الصغير ليس مذكورا في الآخذين عن مصعب ولا في أشياخ شعبة. انتهى. وممن صرح بأنه الأكبر الحافظ بن رجب في شرح البخاري حيث قال أبو يعفور هو العبدي الكوفي اسمه وقدان وقيل واقد وهو أبو يعفور الأكبر. انتهى. هذا واضح يعني هذا كلام بأنه الأكبر وهما متقاربان في الطبقة واحد من السادسة والثاني من السابعة أو الثامنة وكل منهما ثقة. يقول السائل ما حكم طلب الدعاء من الحاج أو المعتمر؟ هل كان السلف يفعلونه؟ والله ما نعلم عليه شيء يعني يدل عليه لكن الذي يبدو لا بأس به لا مانع منه. ما هناك شيء يدل على منعه يعني ورد في حديث ضعيف لا تنسنا يا أخي من دعائك من حديث عن عمر النبي قال له ذلك لكنه لم يصح. لكن الدعاء يعني طلب الدعاء من الغير جاء في قصة أويس القرني أويس القرني الذي يعني جاء ذكره في صحيح مسلم وفي غيره وأن يعني وفيه أنه طلب منه الدعاء. يقول فضيلة الشيخ صلى الله إليكم رزقت بمولود فهل يجوز لي نشر خبر ذلك في الشبكة العنكبوتية أو الفيسبوك ليدعى له؟ لا أبدا لا تفعل ادعو له أنت ويدعو له أهله ولا تشغل نفسك في هذه الأمور. كل من يولد المولود يحط في الشبكة. هل يدخل في بناء المسجد من يسعى عند أصحاب الأموال لأجل بناء المسجد؟ لا شك من دل على خير فله كأجر فاعل. يقول هل يجوز إلقاء محاضرة في وليمة العرس؟ ما يشرع يعني أن يكون هناك يعني محاضرات أو ولكن إذا حصل يعني كلام يعني أحيانا من بعض الناس للتذكير وما إلى ذلك لا بأس به لكن يكون معناه مستحب وأنه سنة هذا لا لا لا لا لا مش أن يدل عليه. أحسن الله إليكم. إذا صلى أحدنا مع زوجته هل يجعلها عن يمينه؟ يجعلها وراءه. المرأة تقف وراء الرجل ولا تقف بجواره. ولهذا يعني الحديث الذي حديث أنس قال صففت أنا واليتيم وراءه والعجوز خلفه صف واحد. أقول هي صف وحدها. وكذلك لو كانت يعني مأمومة وحدها يعني تكون صفا وراءه ولا تكونوا بجواره. جزاكم الله خيرا.